من بيوت الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المصلى الذي أعده للصلاة فيه في بيته أو مكتبه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينهى عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين. كذا يا فراس؟ لأنه لا يعتبر مسجدا. وعلى هذا فالمصليات الموجودة في المكاتب أو في المدارس لا ينهى عن الجلوس فيها بدون صلاة ركعتين لأنها ليست مسجدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء لصلاة العيد أو الاستسقاء ودخل المصلى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ليش؟ لأن مصلى العيد مسجد. والدليل أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تعتزل الحيض ذلك المصلى. فإن أم عطية قالت كنا نعتق العواتق كنا نخرج العواتق وذوات الفجور والحيض ويعتزل الحيض المصلى. ولو لم يكن مسجدا إيش ما أمرنا باعتزال. وفي هذا الحديث الذي ذكرته في من صلى العيد دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تبقى في المسجد حتى ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة. إذا كان الله تعالى منع الجنوب من دخول المسجد إلا عابر سبيل فالحائض كذلك لا يحل لها أن تمكث في المسجد إلا عابرة سبيل. ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف بالبيت لأن طوافها ودورانها حول الكعبة إيش هو مكث. طيب فإن قال قائل ما تقولون في رجل دخل المسجد على وضوء وصار يدور في المسجد يقرأ فقرأ ثلاث أجزاء أو أربعة أجزاء وهو يدور هل سلم من النهي أو لا؟ الظاهر أنه لم يسلم من النهي لأنه مكث. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس بناء على إيش؟ على الغالب. لأن الغالب أن الإنسان إذا دخل المسجد إما أن يصلي وإما أن يجلس وليس يدور في المسجد. وعلى هذا فمن تحيل على عدم الصلاة صلاة التحية إذا دخل في العصر مثلا فحيلته مردودة عليه. لأن بعض الناس يتحيل إذا دخل قرب الغروب يتحيل يتردد فنقول هذه حيلة لا تنفع لأن هذا مكث. والنهي عن الجلوس لئلا يمكث في المسجد قبل أن يصلي ركعتين. فإن قال قائل هل يشترط أن تكون الركعتان مستقلتين بمعنى أنه لو دخل وصلى الفجر هل نقول باقي عليك تحية المسجد؟ لا، لأن المقصود بتحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين فريضة كانت أو نافلة أو راتبة أو مطلقة. ثم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كنا نتكلم يعني في أول الأمر في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في حاجته التي يريد أو يريد أن يقص عليه قصة حتى نزلت قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا أي في الصلاة، لله أي تجاه الله عز وجل وقاصدين الله تعالى، قانتين حال كونكم قانتين. ومن القنوت إيش؟ السكوت عن مكالمة الآدميين، لأن تحدث صاحبك هل يقال القانت؟ أين القنوت لله؟ أنت الآن كأنك في مجلس فرح ومرح و